أنه قبل صلاة العيد، فإذا خرج لصلاة العيد فلا يكون بعد ذلك إخراج للزكاة، إنما تكون صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس الذي سمعتم عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، تؤدى قبل صلاة العيد، وأما بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، فإن أداها قبل صلاة العيد أو دفعها قبل صلاة العيد فهي زكاة، وإلا فهي صدقة من الصدقات. نأتي إلى أدلة الذين رأوا التعجيل، الذين يرون أن زكاة الفطر تعجل قبل ليلة الفطر بيومين، بيوم أو يومين، يأخذون بحديث ابن عمر كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. قالوا هؤلاء الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وهذا له حكم الرفع كما هو معروف في علمي الحديث والأصول، أن قول الصحابي كنا نعمل كذا، كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، أن هذا له حكم الرفع. قالوا إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على إخراج الزكاة في هذا الوقت قبل العيد بيوم أو يومين. ونصر هذا القول الإمام أحمد مؤيدا هذا القول بقوله وابن عمر راوي حديث زكاة الفطر، هو الذي روى حديث فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هو راوي الحديث، وهو الذي يروي أنهم متى كانوا يخرجونها فهو أعلم بمرويه من غيره. وهناك من يرى أنها قبل ذلك كما سمعتم بنصف رمضان، أنها في نصف رمضان، بدعوى أن الناس إذا جاءوا نصف رمضان فقد اقترب الفطر واسمها زكاة الفطر، وأما قبل ذلك فالفطر بعيد. وأما الذين رأوا أنها يعني أول دخول رمضان هم جماعة من الشافعية، دليلهم أن زكاة الفطر تجب بسببين، السبب الأول صيام رمضان، دخول رمضان وصيام، السبب الثاني طيب دخول السبب الأول دخول رمضان، السبب الثاني الخروج من رمضان وهو دخول الفطر، وهو دخول الفطر، فتنعقد الزكاة بسببين. قالوا ويجوز أن تنعقد بسبب واحد كما في زكاة المال، فمتفق عليه أنه يجوز تعجيلها كما عجلها العباس، وهي تجوز بسببين أو تجب بسببين، السبب الأول النصاب والسبب الثاني الحول، فلما حصل النصاب عجلت زكاة المال بالرغم أن الحول لم يأتي بعد، فقاسوها على زكاة المال التي تجب بسببين وعجلت مع وجود أحدهما. قالوا وكذلك زكاة الفطر التي تجب بسببين دخول رمضان والانتهاء من صيام رمضان، فكذلك يجوز أن تعجل بأحدهما بوجود أحدهما، وهو الأول لا شك، لأنه إذا جاء الثاني فقد اجتمع السببان. وأما الذين يرون بسنة وسنتين يقصون على زكاة المال، يقول كما قدم العباس ذلك بسنتين، قدم زكاة ماله بسنة أو سنتين ما أذكر، فقال يجوز كما فعل العباس. وزكاة الفطر هي يعني قاسوها على الديون التي هي مؤجلة بآجال محدودة. قالوا والآجال المحدودة لو أن عندك دينا تفي به بعد سنة فيجوز أن تقدمه الآن، وإن كان وقته سيكون بعد سنة فإنه بأجل مسمى، ولكنك أردت أن تسدد قبل أداء الأجل أو قبل حلول الأجل فلك ذلك، فقاسوها على هذا وعلى إخراج العباس زكاته قبل وقتها. هذا يعني ملخص ما جاء من أقوال أو من أدلة لهذه الأقوال، الراجح إخراجها قبل زكاة قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة ومحمول على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في يوم أو يومين. عندنا في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء وكان يسرق من بيت المال، وكان أبو هريرة حارسا على صدقة الفطر، كان أبو هريرة جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على زكاة الفطر، وجاء الشيطان سرق في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، هذا يدل على أن على الأقل 3 ليالي قبل حلول زكاة الفطر، وزكاة الفطر مجموعة، وإذا كانت مجموعة فقد أخرجت. وهذا هو المراد، إثبات إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام. فلما جاء الشيطان سرق في الليلة الأولى وقال إن رجل ذو عيال ولا آتي، جاء تركه وجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيعود، وجاء في الليلة الثانية وأمسك بي أبو هريرة فقال دعني فإني ذو عيال ولن آتيك بعد ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر الخبر قال إنه سيعود. في الليلة الثالثة ويعني لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فهذه ثلاث ليالي والشيطان يسرق من بيت المال، وأبو هريرة حارس على زكاة الفطر، ليس حارسا على زكاة المال، ليس حارسا على زكاة المال. فهذا يدل على أنها قد أخرجت قبل زكاة، قبل يوم العيد بثلاثة أيام على الأقل. قد تكون هذه القصة قبل العيد بكثير، محتمل، محتمل أنها قبل أول رمضان، محتمل قبل رمضان، ولكن على أقل تقدير لا بد أن يكون عندما قال صدقك هو كذوب أنه في الليلة الأخيرة التي غدا يكون العيد. ابن حزم الذي يقول بعدم جواز التعجيل أجاب على هذا الحديث، قال هذه الزكاة زكاة قوم غائبين، وكان أبو هريرة حارسا عليه. انظر إلى الظاهرية كيف أحيانا تصل بصاحبها إلى أن يترك الظاهرية من أساسها ويتأول تأويلا ما يتأوله الذين لا يرون بالظاهرية أو لا يقولون بالظاهرية. قال هذه زكاة غائبين، وكان أبو هريرة حارسا له حتى يحضروا فيأخذوها. قالوا العلماء أجابوا، قالوا أكثر العلماء على جواز التعجيل، وأكثر العلماء أيضا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة بعد يعني صلاة العيد. فإذا خرج الإمام للصلاة وصلى الناس العيد بعد ذلك لا تكون صدقة، تكون صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة الفطر. ومنهم من شذ، وهذا كلام سنتكلم عليه في الوقت الأخير، منهم من شذ وقال تجوز إلى آخر يوم من أيام شوال، إلى آخر يوم من أيام شوال. فتأويل ابن حزم أولا خالف الحديث الثابت عن ابن عباس، فإن أداها قبل يعني قبل الصلاة فهي زكاة الفطر، وإلا فهي صدقة من الصدقات. فيقال في هذه الحالة من أين لك أن هذه زكاة الغائبين؟ ولو قلنا أنها زكاة الغائبين إذا معنى ذلك أننا ما أخرجناها وما نخرجها إلا بعد العيد، وما نخرجها إلا بعد الصلاة. وفي ذلك مخالفة الحديث، أراد أن يأول هذا الحديث ليستقيم له فهمه من الحديث السابق أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج زكاة الفطر يعني قبل يعني أن يخرج الرجل للصلاة، فهم منه الحصر والظرفية، مع أن العلماء ما فهموا هذا، فهموا أن هذا آخر وقت، هذا آخر وقت للصلاة، هذا آخر وقت لإخراج الزكاة، وعلى ذلك فتأويله غير مقبول، ويبقى الحديث ثابتا والتعجيل ثابتا، لكن الخلاف في مدة التعجيل. أما عن ثلاثة أيام فالأحاديث تشهد بها، وأما ما زاد عن ذلك فهو أمر محتمل. والذي يترجح عندي أننا لا نزيد عن الثلاثة أيام إلا إذا كان إذا كانت هذه الثلاثة أيام لا تسع، إذا كانت لا تسعنا كأن يكون رجل مثلا بلده مثلا بلد غنية وهذه الزكاة تخرج للمساكين وما فيها أحد ويحتاج نقل الزكاة إلى مكان آخر، وربما هذا المكان يعني ما يصله في اليوم أو في اليومين، لا سيما في العهد الأول الذي كان يعني في الزمان الأول يعني المواصلات ليست مثل هذا الزمان. فإذا أمكن إيصال الزكاة قبل يعني من ثلاث أيام ويعني ثلاث أيام قبل العيد فلا نغفل نزيد عن ذلك، إلا أن يكون هناك مشقة وحرج فتجوز الزيادة دفعا للمشقة والحرج، والله أعلم. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. نعم. لكن نفس الحديث فيه إقرار الصدقة على الرجل المسكين الذي هو ذو عيال، الذي هو الشيطان وأظهر نفسه في صورة رجل مسكين ذو عيال، صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لماذا قدمته ولماذا أخرته ولماذا كذا، ما أنكر عليه هذا، هو تقديم الليلة الأولى والثانية والثالثة كان فيها تقديم، تعجيل الصدق تعجيل. أنا معك فاهم كلامك وماذا تريد أن تقول، التعجيل يحمل على أنه إخراج الناس إلى بيت المال، أما إذا كان الصدق من المسكين نفسه فليكن ذلك في الوقت الذي جاء في الحديث، نقول في نفس الحديث في إخراجها المسكين هذا أيضا بالتعجيل الليلة الأولى والثانية والثالثة. تفضل. نعم تفضل اقرا لنا في الفتاوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد ففي السؤال الثالث عشر بعد المئة، الثاني عشر هكذا، الثاني عشر بعد المئة، ما هو المصرف الشرعي لزكاة الفطر؟ الجواب الظاهر أن مصرف زكاة الفطر الفقراء والمساكين في حديث ابن عباس الثابت، وفيه وطعمة للمساكين، ورجح شيخ الإسلام أنها من جنس الكفارات، ولذا كانت طعاما، ولأن سببها البدن للمال، فلا تصرف في جميع مصارف زكاة المال الثمانية، والمقصود الفقراء المسلمين لا غيرهم، والله أعلم. سؤال كما سمعتم في مصارف زكاة الفطر، هل مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال أو هو نوع من ذلك خاص؟ فذهب جماعة من العلماء إلى القول بأن زكاة الفطر مصرفها مصرف الصدقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ودليلهم على ذلك أنها صدقة، والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهذه صدقة داخلة في هذه الآية. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاستدلال من وجوه كثيرة، قال المراد بالصدقات المذكورة في الآية زكاة المال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهي صدقات المال، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه الصدقة المعنية بقوله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، ليست كل صدقة، هذا جواب أول. الجواب الثاني قال ليس كل ما سمي صدقة دخل في هذا الحديث، دخل في الآية، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى فدية الأذى، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام أو صدقة أو نسك، فذكر الله الصدقة ولم يقل أحد إن الصدقة توزع على المصارف الثمانية، إنما هي لفقراء الحرم. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، ولم يقل أحد إنه يكون في الأجزاء الثمانية كما أنتم تقولون، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي طعمة للفقراء والمساكين، كيف تجعلونها صدقة عامة تدخل في جميع الأجناس أو جميع الأصناف؟ هذا غير صحيح. قال صدقة الفطر هي كالكفارات، حكمها حكم الكفارات التي تكون الفقراء والمساكين، لأنها زكاة بدن كما مر بنا، أو زكاة رقبة، ليست زكاة مال، فتصرف في هذا المصرف الواحد الفقراء والمساكين. أجاب القائلون بأن زكاة الفطر تدخل في جميع الأصناف الثمانية، أجابوا على حديث ابن عباس بأن قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كلمة طعمة للمساكين ليس المراد الحصر، واستدلوا بحديث إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له خذ من أغنيائهم صدقة ترد إلى فقرائهم، ولم يفهم من قوله إلى فقرائهم أن زكاة المال محصورة في جنس الفقراء، بل زكاة المال لها ثمانية أصناف، إنما ذكر الفقراء لأنهم أغلب من يحتاجون إلى صدقة المال أو زكاة المال. قالوا وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام طعم للمساكين، إنما يعني سيق مساق أن أغلب من يحتاج إلى زكاة المال إلى زكاة الفطر هم المساكين. ويجاب عن ذلك بأننا نسلم بتأويلكم في خذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم لوجود الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على أن مصارف زكاة المال ثمانية، أما صدقة الفطر فأين الدليل على ما قلتم؟ وإن قلتم عموم الصدقة فقد ورد على ذلك ما سمعتم. فالقول الذي يترجح عندي هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن زكاة الفطر مصرفها هم الفقراء والمساكين. والذين قالوا بأن زكاة الفطر تقسم على الأصناف الثمانية كزكاة المال اختلفوا هل يجب تقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية بالتساوي. يعني لو عندك مثلا 1000 ريال زكاة تريد أن تنفقها، هل يلزمك أن تأتي بهذه الزكاة وتقسمها على الأصناف الثمانية؟ كل مثلا صنف تعطيه مثلا 125 ريالا مثلا، أم ممكن أن تعطي 1000 لصنف واحد؟ فالجواب على ذلك، إذا كنت ستعطي لولي الأمر المال وهو يضعه في بيت المال فإنه لا بد أن يوافي جميع الأصناف ولا يلزم التساوي، وإذا كنت ستعطيها أنت فلك أن تعطيها للأصناف الثمانية ولك أن تخص بها قسما أو صنفا دون آخر. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 13 بعد 100، هل تدفع الزكاة إلى ولي الأمر أم يتولى صاحبها إن فاضها؟ الجواب، أكثر أهل العلم على دفع صدقة الفطر إلى ولي الأمر، فإن أحسن في وضعها في مصرفها الشرعي فلنفسه، وإن أساء فعليها وبرئت ذمة صاحبنا. وقد سأل الحكم بن الأعرج ابن عمر عن ذلك فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهذا هو الذي تشهد به القواعد درءا للفتن وبعدا عن النزاع والشقاق. فإذا لم يطلبها ولي الأمر وضعها صاحبها عند الفقراء وتحرى الحق ما استطاع، والله أعلم. إذن كما سمعتم في الجواب أن هناك خلافا بين أهل العلم، وهذه الآثار قد ذكرها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وكذلك أيضا عبد الرزاق في مصنفه، أن هناك خلافا بين أهل العلم في حكم إعطاء الزكاة لولي الأمر. وأكثر العلماء على أن الزكاة تكون لولي الأمر حتى وإن كان جائرا لا يضعها في حلها، فإن لم يضعها في مستحقها فإثمه على نفسه، وأنت برئت ذمتك بإعطائها لمن أمرت بإعطائها إياه. حتى كسأل كما سمعتم الحكم بن الأعرج عبد الله بن عمر عن حكم ذلك فقال أدها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. فلما أكثر عليه إنهم يبنون بها القصور ويفعلون قال أدها إليهم وإن أكلوا بها البيسار. والبيسار هو أكل ما لا يحل، وهو يرجع للمعنى السابق أكل لحوم الكلاب، يرجع للمعنى السابق. وفي هذا أيضا من المصلحة وعدم الافتئات على الأئمة مما يؤدي إلى فساد ذات البين ويؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها. هذا إذا طلب ولي الأمر الزكاة وألزم الناس عليها، لكن إذا ترك ولي الأمر ذلك ولم يطالب الناس بها فليتحرى الناس وضعها في موضعها الذي يقربهم إلى الله عز وجل، وهو المصرف الشرعي الذي ترجح عندنا في زكاة الفطر أنه الفقراء والمساكين. أما إن كانت زكاة المال فمصارف زكاة المال 8 كما في الآية التي في سورة براءة. طيب إلى هنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السؤال 14 بعد 100، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أن القيمة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من أجناس مختلفة في قيمتها، وجعل الكيل فيها مع اختلاف قيمها واحدا، مما يدل على عدم اعتبار القيمة. وخلاصة القول صحة ما ذهب إليه الجمهور إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة للفقير، فتكون القيمة بدون إضرار به في التقويم أسهل عليه، أو يأمر بذلك ولي الأمر، أو يكون في دفع الجنس كلفة ومشقة، كمن ليس عنده جنس الصدقة فلا يكلف السفر إلى بلد أخرى لشرائه، ويكفيه دفع القيمة. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. إذن كما سمعتم، هل يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر؟ وهذا أمر نلاحظه، نرى يعني الناس يأتيهم من يقول هات زكاة الفطر على النفس مثلا 15 ريالا 20 ريالا أو غير ذلك، هل يجوز إخراج زكاة القيمة مالا أم لا؟ جمهور العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأجناس المنصوص عليها في الحديث. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج، ذهب أبو حنيفة ومن وراءهم الحنفية إلى إخراج زكاة الفطر بالقيمة، وقالوا هذا أفضل من الأجناس، هذا أفضل من الأجناس. استدل الجمهور بأدلة، أول ما استدل به حديث ابن عمر المتفق عليه عند البخاري ومسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير، أو صاعا من شعير وفي رواية أو أقط، على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين. فهنا وقع الخلاف، أو هنا يعني بهذا استشهد الجمهور، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام سمى أجناس، فدفع القيمة رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أولا. واستدل الموارد أيضا بدليل آخر وهو من علماء الشافعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو أقط أو غير ذلك، وثمن أو قيمة التمر غير قيمة الشعير. ربما لو بعنا أو اشترينا الصاع من التمر مثلا لو كان ب20، فصاع الشعير ربما يكون ب10 أو ب5. لو كان هناك التفات للقيمة لأتى بآصع قريبة في قيمتها، أو قال نصف صاع من تمر أو ربع صاع من تمر مع صاع من شعير مع ثلثي صاع من بر أو غير ذلك. لكن لما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ساوى في المقادير مع اختلاف قيمة هذه الأجناس، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يراعي القيمة، لم يراعي القيمة. وهناك من استدل أيضا بأن المقصود من الزكاة مواساة الفقير، ودخول الأجناس على الفقير من أجناس مختلفة فإن ذلك أدعى لمواساته من دخول المال فقط، وهذا ما استدل به المقدسي في المغني وهو من علماء الحنابلة. هذا يعني غاية ما استدل به الجمهور. أما الحنفية فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة. قال الله قال خذ من أموالهم. الأموال منها الدرهم والدينار، فصدقة الفطر ممكن تخرج درهما ودينارا. قالوا وهذا قد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من الصحابة. وقد سئل أحمد أن عمر بن عبد العزيز أخرج عن عبيده وخدمه بالقيمة وقال يا سبحان الله تتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقولون قال فلان وقال فلان، فأنكر الإمام أحمد هذا واستدلوا بأن عمر وغيره من الصحابة ثبت عنهم الأخذ بالقيمة ولا يصح ذلك من الناحية الحديثية. ومن أقوى ما استدلوا به فعل معاوية، فإن معاوية لما كان أميرا للمؤمنين قال أرى أن سمراء الشام أن مدين من سمراء الشام تساوي صاعا من غيرها، لأن البر في الشام أو هذا النوع هو السمراء أغلى ثمنا من غير من أنواع البر. فقال أرى أن مدين، والمد هو ملء الكفين، يعني معنى ذلك ملء الكفين مرتين، أما الصاع هو ملء الكفين أربع مرات، الصاع أربعة أمداد. قال أرى أن مدين من سمراء الشام تعادل صاعا من غيرها، وأخذ الناس بذلك. قالوا فهذا اجتهاد صحابي وقد وافقوا على ذلك الصحابة فقد أجمعوا، وإذا أجمعوا فلا نخرج عن إجماعهم. وأجيب بأنه ثبت أن أبا سعيد عارض معاوية وقال أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرجه أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن انخرم الإجماع. وثبت أيضا عن ابن عمر أنه أنكر على معاوية هذا الاجتهاد. إذن صحيح جمهور الصحابة وافقوا معاوية، لكن من حيث الإجماع لم يقع إجماع. وإذا اختلف الصحابة فزعنا إلى المرفوعات لنرجح، فرأينا حديث ابن عمر الذي أبى أن يأخذ باجتهاد معاوية وتمسك بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرأينا حديث ابن عمر مع الفقه الذي ألمح له الماوردي باختلاف الأجناس واختلاف القيم أو القيمة مع اتحاد المقادير. هذا يدل على أيضا على أن الالتفات للقيمة لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. لكن هنا مسألة أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أحيانا يكون صاحب الجنس ليس عنده هذا الجنس، كمن عنده مثلا نصاب من الإبل، خمس من الإبل فعليه شاة، يخرج شاة من الغنم، لم يجد شاة من الغنم، هل يكلف أن يسافر إلى مدينة أخرى ليشتري هذه الشاة؟ فيقول شيخ الإسلام في مثل هذا لا يكلف، يدفع قيمتها بدون إضرار بالفقير، قيمة العدل بدون إضرار بالفقير. لأن من جملة أدلة الجمهور أن التقويم يقع فيه إضرار بالفقير، وربما إذا علم الإنسان أنه سيدفع القيمة ذهب إلى قيمة أردأ ما عنده من الأجناس. قال فلا بد في التقويم ألا يضر الفقير. هذه صورة. صورة أخرى كأن يكون الفقير من بلدة بعيدة، وحمله للأغنام أو للإبل بنت مخاض وابن لبون أو غير ذلك، وحمله للحبوب وأكياس الحب، يكلفه أن يحمل هذا في سيارات، والسيارات تأخذ تكاليف كثيرة، ربما ما يصل إلى بلده إلا وأصبح، يعني لو أن مثلا يأتينا رجل الآن من أطراف اليمن يأخذ كيس حب مثلا ينقل من هنا إلى صنعاء 500 ريال، وينقل من صنعاء إلى مكان 500 أخرى، إذن معنى ذلك هذا قيمة الكيس أصبحت في المواصلات. والأصل في الزكاة مواساة الفقير، فإذا كان حمل الأجناس يضر بالفقير فيرى شيخ الإسلام أنه يأخذ القيمة. كذلك أيضا قال إذا رأى الساعي على الزكاة أن الأولى له وهو ما هو رجع إلى هذا المعنى. السعي إلى الزكاة يحتاج إلى يعني إلى دواب أو إلى إبل أو إلى أشياء كثيرة في حمل هذه الزكاة أو إلى سيارة في هذا الزمان، فتحتاج إلى أجرة وكلفة لا بأس أن يأخذ القيمة. وكما يجري في بعض الأوقات أن ولاة الأمور يفرضون على الناس الزكاة بالمال، فإذا كانوا سيأخذونها وهم يكونون موكلين عن الناس في شراء هذه الأجناس وإعطائها من الطعام فلا بأس بذلك، وإذا كانوا سيلزمون الناس بذلك فلا بأس أن يعطي الناس هذا، وإن أمكنهم أن يعطوها من الأجناس فهو أولى، فهو أولى يعطون ذلك دفعا لشر الولاة، وبعد ذلك ممكن أن يخرجوها من باب يعني طمأنينة النفس والخروج من الخلاف إذا كانوا قادرين، وإن لم يكونوا قادرين فأرجو أن لا يكون عليهم حرج في ذلك، والله أعلم. الله يبارك له، يبيع من الطعام ويشتري الإدام، يشتري ما كلفنا الله له بصلصة وكلفنا بزيت وكلفنا بسكر وشاهي، وإن كان يعني يبقى شمة وإن كان يبقى شامل، ما كلفنا الله بهذا، كلفنا الله بحب أو بالأجناس الموجودة فرضها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشياء الأخرى التي يحتاجها ممكن يحتاج ثياب ويحتاج أشياء كثيرة، يبيع من الحبوب التي تأتيه والأجناس التي تأتيه ويشتري هذه الأشياء، لأنهم أيضا يستدلوا من جملة أدلة الحنفية أن معاذ بن جبل لما كان في اليمن كان يطلب من أهل اليمن أن يزكوا له عن يعني عن زكاة أموالهم بالعروض بالثياب، ويقول هاتوا لي اللبيس وهاتوا لي الخميس، اللبيس شيء ملبوس والخميس الثوب الذي طوله خمسة أذرع، يقول في اللسان طوله خمسة أذرع إشارة إلى الثوب القصير، هذا في زمانهم كان يقول هاتوا الخميس، قال والخميس هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع إشارة إلى الثوب القصير في زمانه، فالصور يعني في ذلك الزمان خمسة أذرع هو الثوب القصير الذي ما يلبس، هاتوا لي الخميس وهاتوا لي اللبيس وهاتوا لي كذا فإنه أخف لكم وخير للمهاجرين والأنصار. لكن هذا الأثر تتكلم فيه من جهة أنه من رواية طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع من معاذ، لكن الشافعي رحمه الله ذكر أن طاووس من أعلم الناس بمعاذ، وأخذ حديثه يعني عن ثقات أصحابه أو بهذا المعنى ويصحح هذه الرواية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السؤال الخامس عشر بعد المئة، ما هو أفضل الأصناف في الأجناس المذكورة في بعض صدقة الفطر؟ قارب. الجواب أفضل الأصناف التمر إن كان جيدا، وقد وردت السنة بمدح التمر وأخرجه الصحابة، فلما أعوز التمر أخرج الشعير كما في صحيح البخاري، مما يدل على فضل التمر ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة، فإن كان رديئا فينظر إلى أغلى الأصناف ثمنا وأقربها لسد حاجة المسلمين، والله أعلم. إذن بالنسبة للتمر، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه أفضل الأجناس التي تخرج في زكاة الفطر، أفضل الأجناس التي تخرج في زكاة الفطر، وكما قال أبو سعيد الخدري كنا نخرج أيام رسول الله وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، وفي رواية صاعا من طعام أو صاعا من أقط، والظاهرية في هذا ذهبوا إلى عدم إجزاء البر لأنه لم يذكر في الحديث، بالرغم أن البر أولى من الشعير وأفضل وأطيب عند كثير من الناس، لكن هذا الذي يناسب الظاهرية ويناسب ظاهريتهم. وأما العلماء فإنهم يرون خلاف ذلك، يرون أن قول أبي سعيد صاع من طعام أنه يدخل فيه البر وغيره، وأن ما ذكر بعد ذلك ليس من باب التخصيص، إنما هو من باب التنصيص. صاع من طعام، صاع من أقط، صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من تمر، أن ذلك ذكر من باب التفصيل والبيان لا من باب التخصيص وأنه لا يخرج غيره. وإلا فالصحابة قد أخرجوا في زمن معاوية مدين من سمراء الشام، مدين من سمراء الشام. على كل الخلاف ما هو الأفضل في الأصناف. الراجح أن الأفضل هو التمر، لأنه طعام وحلاوة وفيه كفاية، وردت في فضل أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. فأقرب ما يسد يعني حاجة المساكين التمر. وقد قال بعضهم: والزبيب مثله لولا الأثر الوارد في فضل التمر، وإلا الزبيب أيضا طعام وحلاوة. لكن من المجرب ومن الملاحظ أن الزبيب ليس كالتمر في الطعمة، في باب الطعام ليس كالتمر. فإذا أكلت شيئا من تمر وإن كان يسيرا فإنه يشبعك ويسد جوعك ويطرد جوعك، بخلاف الزبيب قد تأكل منه الكثير ومع ذلك لا تشعر بأنه يسد جوعك إلا نادرا. وحتى في باب الحلاوة، فحلاوة التمر أفضل من حلاوة الزبيب. وكذلك أيضا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون يكثرون من إخراج التمر، ولم يخرجوا الشعير إلا عندما يعني جاء عام وقل فيه التمر فأخرج الشعير، مما يدل على أن التمر عندهم كان أفضل. في زماننا هذا التمر قليل، في زماننا هذا التمر قليل، فبقي ننتقل إلى البديل وهو أغلى أو أعلى الأجناس. أعلى الأجناس قيمة وثمنا، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا، فما كان أغلى ثمنا فيخرج منها. الآن أيهما أغلى في الثمن، البر أو الرز؟ إيه نعم. إلا طيب، إذن الرز أغلى من البر. هناك أشياء أغلى من الرز؟ ها؟ ليش؟ السكر لا، ما يسمى طعام. ها؟ لا لا، البر أغلى من هذا، البر أغلى من الشام. الزبيب، البر البلدي أغلى من الرز. جيد، الإنسان يحتسب ويخرج أغلى الأنواع، خاصة التي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخرجونها، فهو أفضل. نعم، عند هذا إن شاء الله. لا لا، جيد جيد، أي شيء من الطعام الدقيق وغير ذلك. نعم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السؤال 16 بعد 100: هل يجوز أن تعطى زكاة الجماعة لواحد أو زكاة الواحد لجماعة؟ الجواب: إعطاء صدقة جماعة لواحد ما لم يضيع الباطون لا إشكال فيه، وأما إعطاء صدقة واحد لجماعة فالظاهر أن هذا ليس من فعل السلف، وما كانوا يقسمون زكاة الواحد حفنة حفنة بين عدة مساكين، لكن لو كان هناك جماعة مضطرون لهذه الحفنة فلا بأس، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا صورتان: إعطاء زكاة الواحد لجماعة، والصورة الثانية إعطاء زكاة إيش؟ الجماعة لواحد. أما عن إعطاء زكاة الجماعة لواحد فلا بأس ولا إشكال في ذلك، فإن هذا أمر غير مستنكر، إلا أو بشرط ألا يضيع الآخرون مع العلم بحالهم، فلا يأتي أهل قرية ويعطون زكاة الفطر لمسكين واحد في القرية ويتركوا بقية المساكين وهم يعلمون بحاله، فإن في ذلك تضيعا لهم، وربما حملتهم الحاجة إلى ما لا يحمل، فالأصل في ذلك أن يواسوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما إعطاء زكاة واحد لجماعة فهذا الأمر المستنكر عند السلف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يعهد عن السلف أن الواحد منهم كان يأخذ زكاته ويقسمها حفنة حفنة، يأتي ويقسمها بين جماعة حفنة حفنة، فإن هذا أمر لو كان متحرا عندهم ولو كان مراعا عندهم لنقل. لو رعي أن الواحد يعني زكاته صاع وهذا الصاع يقسمه على 20-30 ويتحرى الدقة في الوزن أو في المكيال أو كذا وكثر ذلك في الناس لنقل هذا. قال فهذا أمر يعني خلاف المعروف عن السلف، لكن لو قدر أن جماعة سيموتون وسيهلكون وأراد أن يوزع زكاته بينهم يواسي بينهم كي لا يموتوا فهذا أمر آخر، لكن ما أبعد هذا الأمر إلا أنها مسألة افتراضية. لو قدر هذا فنعم نقول في هذه الحالة يقسم الواحد زكاته بين الجماعة. أما أن الواحد يقسم صاعا بين 10 أنفس أو 20 نفسا في القرية أو أكثر أو أقل ويتحرى المساواة والعدل في ذلك هذا أمر لا يكون معروفا عند السلف. إذن الصورة الأولى صورة أن الجماعة يعطون الواحد لا إشكال، ما لم يضيع الجماعة تضيع بقية الجماعة، وأن الواحد يعطي الجماعة الصورة الثانية هذا هو الأمر الغريب على عادة السلف، وعلى ذلك فلا يفعل. تفضل. سؤال 11 بعد 100. رجل أعطى زكاة فطره لرجل فأراد الآخر أن يخرج زكاة فطره وليس عنده إلا ما أعطاه الأول، فهل يجوز أن يردها للأول إذا كان من الفقراء؟ الجواب يجوز إذا لم يكن في الأمر حيلة، لأن الأول أخذها لأنه فقير وردها لما ملكها على فقير أيضا، والأعمال بالنيات والله أعلم. الأمر كما سمعتم هناك أو القول الراجح في المسألة أنه يجوز، يجوز أن تخرج زكاة مالك وأنت فقير، لأن زكاة الفطر لا تسقط عن الفقير إذا كان يملك قوت يومه. إذا كان الفقير يملك قوت يومه لزمه أن يخرج زكاة الفطر، فلو أخرج الفقير أو المسكين زكاة فطره لرجل فقير وأصبح عند الفقير الآخذ قوته أو قوت يومه هو ومن يعول، فوجب عليه في هذه الحالة أن يخرج الزكاة. لو أراد أن يخرجها هل له أن يخرجها لذاك الأول أو لابد أن يبحث عن فقير آخر؟ أو لابد أن يبحث عن فقير آخر. يقول أكثر أهل العلم على الجواز، يأخذها الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما على الجواز، يجوز أن يأخذ المعطي زكاة ماله زكاة الفطر، بل ويجوز أن يأخذ عين زكاته التي خرجت من عنده، يجوز أن يأخذ عينها. منع الإمام مالك والإمام أحمد من ذلك، منع الإمام مالك والإمام أحمد من هذا، ولا دليل على المنع، لا دليل مع من منع، لأن زكاة المال إذا أخذها الفقير أصبحت ملكا، فله أن يخرجها متى شاء وكيف شاء ولمن شاء على حسب الضوابط الشرعية في هذا. فإن أخرجها للمعطي بعينها أو ببدلها ما المانع؟ هي أصبحت ملكا كالمال الذي يتملكه الوارث من مورثه أو المعطى من معطيه أو المهدى إليه من المهدي، ما المانع؟ ما الذي يخص الصدقة الخاصة أنها لا يجوز أن ترجع لهذا؟ هي ملك يتصرف فيها ويعطيها لمن شاء. وعلى ذلك فهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، ما لم يكن هناك احتيال حيلة. يقول الرجل أنا سأعطيك لتعطيني، أنا سأعطيك زكاة مال لتعطيني، إذا ما أعطيتني زكاة مرة ثانية فلا أعطيك. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الشرط. تعطي زكاة مالك فقط، هذه طهرة لك من الفسق والرفث، ويعني تعمل المساكين وشيء يرفع به صيامك إلى غير ذلك، لا تشرط عليك. هذه طهرة لك من الفسق والرفث ويعني تعمل المساكين وشيء يرفع به صيامك إلى غير ذلك، لا تشرط عليك. فإذا أخذ ذلك الزكاة له بعد ذلك أن يعطيك أو لا يعطيك، لكن لو فرضنا أنه أعطاك لا بأس. واحد يقول طيب لو أني بعت سيارتي على رجل ولي شريتها منه، هذه بيع شيء ثاني، باب البيع يكون في حيلة الربا وغير ذلك، خاصة إذا كنت تبيعها بأجل وتشتريها بنقد أقل منه، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أما الأمر الأول فأنت تبرئ ذمتك بالإعطاء، فإذا كنت تعطي محتالا فلا يجوز، فبيع العينة الذي هو بيع الربا. أما إذا كنت تعطي ثم فاءت إليك أو آلت إليك فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السؤال 18 بعد 100، رجل يؤدي زكاة الفطر عن والديه وقد مات فهل يصح ذلك؟ الجواب لا دليل يشهد بصحة ذلك، أما إذا أخرجها برا وإحسانا وصدقة مطلقة فلا أعلم مانعا والله أعلم. من مات أبواه أو أحدهما فليس له أن يخرج عنهما أو عن أحدهما زكاة فطر، فإن زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، والميت ليس بصائم، لا دليل على ذلك وليس هذا من السنة. لكن إن أخرج ذلك بنية الصدقة وبنية البر والإحسان فلا مانع. نعم. السؤال 19 بعد 100، رجل أخرج زكاة الفطر فضاعت قبل أن تصل إلى المسكين، فما حكم ذلك؟ الجواب قول الأكثر أنه يلزمه إعادتها، لأنها تشبه مسألة ما لو بعث الرجل لغريمه بالدين فضاع قبل أن يصل، كما قال حماد والله أعلم. رجل أخرج زكاة الفطر يريد أن يوصلها للمسكين فضاعت قبل أن تصل للمسكين، جمهور أهل العلم على أنها في ذمته يخرجها متى علم بذلك، متى علم بذلك، حتى وإن خرج الوقت، لأن هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله هذا مثل يعني يقاس على قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فكفرتها حين ذكرها، فهذا معذور وذاك معذور بجامع العذر، فهذا معذور. أعطى رجل زكاته لابنه قال اذهب بها المسكين الفلاني، ففي الطريق سقط الولد بها فضاعت في الأرض، في الطريق جاء سارق وأخذها من يد الولد مثلا، أو أن الولد مثلا عبث بها باعها أو أعطاها لآخر ليس مسكينا، أعطاها لدكان أو غير ذلك، أو خلص بها دينا عليه أو أي شيء من هذه الأشياء، فذاك يظن أنه قد أدى الذي عليه. إذا أخبر بالحقيقة جمهور أهل العلم على أنه يقوم في نفس في حالة ما أخبر ويخرج، فإن لم يكن عنده يسعى إلى الصنف الذي يريد أن يخرجه وهو في أثناء سعي الذي يريد أن يتوضأ أو يبحث عن الماء أو غير ذلك للصلاة، لا بأس بذلك. تفضل. السؤال 20 بعد 100، رجل يقيم في بلدين ففي أيهما يخرج زكاة الفطر؟ الجواب الأولى مساكين البلد، ويجوز النقل إذا كان هناك من هو أشد حاجة أو أكثر نفعا للإسلام وأهله بما لا يتضرر به مساكين البلد، والله أعلم. هذا فرع عن مسألة معروفة بين الفقهاء، وهي هل يجوز إخراج الزكاة، إخراج زكاة الرجل إلى مساكين آخرين في بلد أخرى؟ في بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة. منهم من يقول لا يجوز أن تخرج زكاة مالك إلا لمساكين بلدك، لا تخرجها للمساكين الآخرين إلا لمساكين بلدك، لأنك يعني تتفصل لمساكين بلدك وتفصل لهم وتعرفهم. وأما الأغنياء الآخرون في البلاد الأخرى ما يعرفون مساكين بلدك، فإذا أنت تركت مساكين بلدك والآخرون لم يعرفوا بهم أو لم يعلموا بهم، ضع هؤلاء المساكين. فالأصل أنك تعطي لمساكين البلد إلا إذا رأيت أن هناك من هو أشد حاجة منهم، أو رأيت أن هناك من هو أكثر نفعا منهم، أو رأيت أن هؤلاء في البلد يعني أغنياء كثر سيسدون حاجتهم إن خرجت أنت وإن بقي. مثل هذا لا بأس بذلك أن تخرج الزكاة. فأما على قول من يقول ما تخرج إلا في بلدك، فإذا كان للرجل بلدان يسكن فيهما ففي أي بلد يخرج؟ يقول الإمام أحمد يخرج في أكثر البلدين سكنا، يعني أكثر البلدين مدة يسكن فيهما. إذا كان يسكن في هذه البلدة 7 أشهر وفي هذه 5 أشهر فيخرج في التي يسكن فيها أكثر، لكن لا دليل يوجب حصر الزكاة على مساكين البلد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي السؤال 120، رجل وكل رجلا بإخراج زكاة الفطر عنه فلم يخرجها الموكل، فما الحكم؟ الجواب: لا إثم على الموكل، وعليه أن يقضيها، ويلزمه أن يتحرى طاعة ربه ما استطاع، والله أعلم. سؤالك أنت حول هذا؟ سهل. الأول، على كل لا بد من صاحب الزكاة الذي عنده زكاة فطر ووكل رجلا يخرجها، ومعلوم أن زكاة الفطر ضيق وقتها وتنتهي بخروج الإمام للصلاة. فلو أن رجل وكل آخر أن يقوم بإخراج هذه الزكاة وسافر مثلا هذا الموكل، فالوكيل هذا إما نسي وإما فرط وأهمل وإما ضاعت عليه وإما، المهم أسباب كثيرة، المهم ما خرجت زكاة الرجل في وقتها، فماذا عليه؟ الصحيح في ذلك أنه إذا أخبر الرجل بذلك فعليه قضاؤها غير آثم، لأنه معذور في هذه الحالة. وأما الموكل إذا كان قد فرط فهو آثم وضامن، إن ضيعها بعد تفريط فهو ضامن لها، وإن ضاعت عليه دون تفريط فليس عليه شيء. وهذا يعتبر تتميما لما مر بنا في السؤال الماضي في درسنا السابق. نعم. رجل أخرج زكاة الفطر عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته بغير إذنه بدون علمه، هل تجزئ عنه؟ الجواب: الظاهر أن ذلك لا يجزئ، لأنها عبادة وتحتاج إلى نية، وكيف ينوي من لم يعلم أصلا؟ والأعمال بالنيات. إذن الرجل الذي مثلا له جار مسكين، فأنا قلت في نفسي هذا الجار أنا سأخرج زكاته زكاة الفطر لأنه مسكين ما ليس في يدي شيء، أنا سأخرج عنه، لا يصح هذا، لا يصح، لأن إعطاء الزكاة عبادة، إخراج الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، وكيف ينوي من لا يعلم أصلا؟ فإن كنت فاعلا فإما أن تعطيه إياها يخرجها، وإما أن تقول أنا سأخرج عنك فيوكلك بالإخراج، فيكون عنده نية في إخراجها، إنما الأعمال بالنيات. فيفضل. هل يجوز إعطاء الزكاة لأهل البدع؟ الجواب: ذكر شيخ الإسلام أن المبتدع يهجر ويعاقب فلا يعان منها، ومحل ذلك إذا لم يكن معه من يعولهم فيتضرر بالمنع، أما إذا أخذها ليقوي بها بدعته فلا، وقد آن الأوان لأهل الخير أن يعرفوا من يضعون عندهم صدقاتهم هل ينصرون بها السنة أم يستخدمونها في تقوية شوكة البدع والحزبية المفرقة للصفوف والمشوهة لدعوة أهل السنة، والله المستعان. لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن إعطاء الزكاة لأقوام ينتسبون لبعض المشايخ، أهل بدع ينتسبون لبعض المشايخ، هل يأخذون الزكاة؟ فقال: المبتدع يهجر ولا يوصل ولا يعطى، كيف يأخذ ما يتقوى بها على بدعته، ما يتقوى بها على بدعته؟ ولكن نحن لو نظرنا إلى عموم الأدلة الواردة في هذا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة، أو أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو في فقرائهم، أي من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين. والمبتدع طالما أن بدعته ليست مكفرة فهو مسلم، فهو مسلم. الهاجر شيء، وكونه مسكين يتضرر بعدم إعطاء الزكاة شيء آخر. إذا كان إعطاء الزكاة يعينه على الدعوة إلى بدعته فلا تعطيه، إذا كان إعطاء الزكاة يزيد من شره فلا تعطيه، لكن إذا لم يكن داعية وأنت منعت عنه الزكاة وله أسرة وتضرر أطفاله وصغاره ونساؤه، لا يليق أن يقال في هذه الحالة لا يعطى وإن مات، لا يليق هذا أبدا، ولا يتمشى هذا مع الأدلة ولا مع قواعد الشرع. نعم يعني لا يعطى إذا كان هذا يقوي بدعته ويرفع من شوكته